الراديو 90-90 هواها مصر. لو فكرنا في أحوال الناس خلال شهر رمضان هنلاقي في ناس كتير محتاجين، في ناس ممكن ما تلاقيش حق الوجبة، في أسر محتاجة كرتونة رمضان، ناس كتير وأحوال كتير. إنما مش شرط يبقى الإنسان مش لاقي علشان يحتاج المساعدة. أوقات بيبقى الواحد في موقف ما ويلاقي المغرب أذن عليه وهو صايم، لكن لسه بدري على ما يوصل البيت. أو والله زي ما بقولك كده، ما كلنا بنشوفهم، خصوصا المسافرين، كلنا بنسافر من كل حتة في مصر لكل حتة في مصر بنسافر. لو رحت أي مكان فيه مواصلات السفر هتلاقيها على طول مشغولة ومزحومة، القطر، السوبر جيت، الميكروباصات، كل طريقة بنسافر بيها بتبقى مشغولة. اللي بيسافر بشكل اعتيادي من شغله لبيته أو العكس، اللي مسافر في زيارة، اللي مسافر يأدي واجب، اللي مسافر يخلص ورق، اللي مسافر في مشوار ضروري، اللي مسافر في ظروف كويسة وأفراح، واللي مسافر في ظروف هم وخرج من بيتهم يلحق أول وسيلة مواصلات لبلد تانية في ظروف، مش بس من القاهرة للقاهرة، من اسكندرية للسويس، من بورسعيد لدمياط، من الصعيد لمطروح، من الغردقة للإسماعيلية. حركة السفر في مصر بسم الله ما شاء الله مش بتهدى. محدش فينا بيبقى ضامن ظروف سفره، وممكن وسيلة السفر تتأخر، طبيعي تتعطل، وارد. ممكن انت مش مقدر المسافة صح مثلا، بتحصل لنا كلنا يعني. ممكن تكون عامل حسابك وأي حاجة تحصل للأكل اللي معاك، وخصوصا في الحر ممكن أي ظروف تحصل هوب تلاقي نفسك محتاس. الحمد لله إن عندنا مؤسسات بتفكر في كل الناس وحط قدام عينيها هدف إنه على قد ما نقدر ما يكونش في إنسان بيعاني، على الأقل في رمضان، وعلى أقل الأقل فيما يخص الاحتياجات الأساسية. زي ما بقولك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. من هنا بقى كانت حملات إفطار المسافر. مؤسسة مصر الخير بتنظم الحملة دي من السنة اللي فاتت، ووفرت 180 ألف وجبة خفيفة للمسافرين في كافة وسائل المواصلات. والسنة دي برضو بتستمر في الحملة للمرة التانية على التوالي، والهدف توفير 480 ألف وجبة. طبعاً الموضوع ده زي أي موضوع وأي حملة بيحتاج شبكة ضخمة متكاملة من العمالة والمنظمين، خصوصاً تحديداً النقط ووسائل المواصلات اللي عندها بتكتر احتمالات وجود مسافرين محتاجين للوجبات دي. علشان كده المسافرين السنة اللي فاتت لاحظوا وجود الوجبات دي في محطات القطر، في طرق العربيات الأجرة مثلا، عند البوابات، في كل مكان محتمل يعدي عليه مسافرين، بالظبط زي الشباب الجدعان اللي بنشوفهم ساعة المغرب في الشارع جوه المدينة يعني، بس دول بقى بر على الطرقات، ناس بيسيبوا بيوتهم وفطرهم هم شخصيا وبيتطوعوا اختيارا عشان يساعدوا المسافر إنه يلاقي وجبة إفطار. هنا بقى مش بيكون في فرق بين المحتاج وغير المحتاج، كلنا هنا وكلنا بمعنى كلنا وارد نلاقي نفسنا في الموقف ده ونلاقي نفسنا محتاجين. التحية، كل التحية لكل الناس اللي قاعدة وعمالة تفكر في الأحسن والأصلح، الناس اللي حاسة بظروف الناس، الناس اللي كل حلمها إن كل واحد في 90 مليون وزيادة يبقى مش محتاج حاجة، مش بيعاني، مش بيبص حواليه مستني إيد تتمدله فما يلاقيش، ينفع في بلدنا الحلوة دي ما يلاقيش.